فإن رمت شرقا أنت للشرق شرقه وإن رمت غربا أنت نصبعي فوقه وإن رمت تحت أنت كل مكان فإن رمت شرقا أنت للشرق شرقه وإن رمت غربا أنت نصبعياني وإن رمت فوقا أنت في الفوق فوقه وإن رمت تحت أنت كل مكان وعاد.